بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب. نعم، الهداية، هذا بيان لما ذكر التوحيد الشفاعة، وأن ما أحد ينفع أحد إلا بإذن الله، بين منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الخلق، أفضلهم أجمعين عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله واختاره الله وجعله وعطاه العبودية الخاصة والرسالة العامة، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فالمصنف رحمه الله يقول: انتبه لهذه الآية الكريمة، انتبه لقول الله، ولذلك قال: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. انتبه لهذه الآية وتفهم معاني هذه الآية، بهذا تعرف حقيقة التوحيد. يا رسول الله يقول لنبي: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية بيد الله، الرزق بيد الله، الجنة بيد الله، كل شيء بيده. الرسول بعثه الله يهدي الناس، يدلهم على الطريق، لكن الهداية هدايتان: هداية اللي هي التوفيق والقبول، هذه عند الله، الرسول ما له قدرة عليها، وهنا هداية أخرى، هداية الدلالة والإرشاد، تهديه إلى هذا الصريط، تدل على هذا الصريط، هذه بيد الرسول، لكن الرسول يبين طريق الحق ويهدي الناس لهذا طريق الحق، لكن يطيعونه بعضهم ما يطيعوا، أيهم؟ بعضهم ما سمعوا كلام الرسول، لما قال للمكة: اطيعوا الله واطيعوا ووحدوا الله، هذا الطريق اللي يوصل إلى الله، أنا أهديكم وأدلكم إليه، امتنعوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. الآلهة كثير، معنى إلا بس الإله الذي في السماء، الآلهة كثير، وحاربوا حتى هاجر صلى الله عليه وسلم، فهاجر منهم إلى المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليبين للناس: هذا طريق الحق فاسلكوه، هذا طريق الحق فاتبعوه، هذا الطريق الذي يوصل إلى الله فاتبعوه، هذا الطريق الذي يوصل إلى الجنة فاتبعوه. فمنهم من أطاعه ومنهم من عصاه، لكن إذا أراد الله هداية لشخص هداه، هدى قلبه، فهذا دخل في الإيمان. فالذي نفاه الله: إنك لا تهدي من أحببت، يعني ما تستطيع هداية القلوب، القلوب بيد الله. نعم، أرسلناك تبين للناس طريق الحق وتبين للناس طريق الضلال وتحذرهم منه. فلذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية ما هي بيدك أنت، عندك بيدك الدلالة والإرشاد، تبلغ الناس ما علمناك وأخبر وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، أن تتعلم الناس ما علمناك وتبين لهم طريق الحق، لكن تهدي ما هي بيدك هذه. ولذلك يقول الله لما كان النبي يحرص على أن الناس يؤمنون ويجتهد ويبلغ غاية الجد والاجتهاد، فيقول الله له سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنت حريص على هدايتهم، لكن أكثرهم ما يؤمن ولو حرصت. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول في الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك مهلك نفسك، يشك عليك إنهم ما يؤمنون، الأمر ما هو بليك، هذا إلى الله. لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. مهما حرصت ومهما عملت، الهداية بيد الله، هداية القبول والتوفيق بيد الله. فلذلك يقول الله لا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من أراد الله هدايته هداه الله، أما من أردت أنت يا محمد هدايته يمكن أنه يحصل لك ويمكن ما يحصل لك، الأمر بيد الله. ولذلك الرسول حرص غاية الحرص على أن عمه أبو طالب يموت على التوحيد، يموت على كلمة الإخلاص، يموت على كلمة إلى الله، ومع ذلك ما استطاع صلى الله عليه وسلم. هذا غاية الحرص، وتلطف إليه بغاية اللطف، يقول يا عم يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، ولكنه مات وهو على ملة عبد المطلب أي على الشرك، فما نفعه ذلك. والنبي ماذا خرب؟ حرص غاية الحرص عليه، لكنه ما إنك لا تهدي من أحببت. ثم أنه عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بذلك من شد حرصه على عمه، استغفر له اللهم اغفر لعمي، فقال الله له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وله عمك لا تستغفر له ما دام أنه مات على الشرك، ما تنفعه، فكف عن هذا، اترك هذا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن كنت اقتديت بإبراهيم حينما قال لأبيه لا أستغفرن لك، فإن إبراهيم وعد أبوه أنه يستغفر له لما تبين له، مثل ما تبين لك تبين له أنه مشرك مات على شرك، تبرأ منه إبراهيم. فكن كإبراهيم، تبرأ من مات على الشرك. ولذلك قال الله له ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبين له الشرك أنه مشرك تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. نعم. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية. نعم. وأبو جهل. نعوذ بالله من جلساء السوء، عبد الله بن أمية وأبو جهل، هذا مشركين، فكيف أثروا جلساء السوء؟ لأنه أراد أبو طالب لما قاله الرسول يا عم يا عم، متلطف له يا عم قل لا إله إلا الله، كأنه لا نرد أن يقوله، فلما أحسوا منه أنه سيقوله يا أبو طالب تترك ملة أبوك وجدك يا أبو طالب، فمات وهو على ملة عبد المطلب. هذا مضرة جلساء السوء والعياذ بالله، أبو جهل وعبد الله بن أمية. نعم. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعم. فقال له، قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة والعياذ بالله الملعونة التي حجة لكل كافر، يقولون الكفار إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ويقولون إن هذا إلا خلق الأولين، هذا للأولين، حنا نتبع طريق الأولين، ما نبي طريقك الجديدة على أنت، ما نقبله. أنا أترك ملة عبد المطلب جدي، وتركت ملة عمي، وترك ملة جدي جدي، وأترك ملتهم وأروح أنساك برا ملة ولد أخوي، لا ما أقبل هذا، أنا على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فذكره الحجة، حجة المشركين كلهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما كان ما قال هو على ملة عبد المطلب. نعم. نبي الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هاهنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. نعم، الهداية قسمان: هداية التي هي بيد الله، وهداية بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تلتبس على بعض الناس، والقرآن وضحها غاية الإيضاح. فإذا كانت الهداية التي لله، هذه هداية التوفيق والقبول، يوفقها الله يقبل الدعوة، وهذه ما تحتاج إلى تعدية بإلى الله، يهدي من يشاء يهدي. وإن كانت الأخرى التي هي هداية إلى الطريق، يهديك إلى هذا الطريق، يهديك إلى السبيل، هذه هداية الرسول. الرسول ما يهدي القلوب، لكن يبين الطريق الحق، يبينك طريق الضلال تجل تجتنبه. هذه تحتاج إلى أن تتعدى بإلى، ويقال الرسول يهدي إلى صراط مستقيم. وأما إذا جاءت من قبل الله، ما تحتاج إلى كلمة إلى، الله يهدي من يشاء. ولذلك جاءت في آية واحدة مبينة الهداية التي تعلق بالرسول والهداية التي بالله. فيقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هذه هداية الله، هداية القبول. وإنك أنت أيها النبي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا جاءتك إلى حرف الجر المقصود منه تعدية إلى، فهذا يكون المراد هداية الدلالة والإرشاد، يدل الناس ويرشدهم. أما القبول والتوفيق ما تحتاج إلى، وهذه إلى الله سبحانه وتعالى. فبالآية الكريمة اتضح الأمران، بين الآية: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالناس يدل الناس إلى الصراط، والله إذا أراد هداية أحد هداه للصراط المستقيم بدون كلمة إلى. فبهذا يتضح معنى الهداية في حق الرسول، ومعنى الهداية التي هي بجانب الله عز وجل. قوله: وفي الصحيح عن ابن المسيب، أي في الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمر ابن عائن ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. أحد الفقهاء